الذي يفرس هذه النماذج من البشر. إنك ثمرة أسرة كنت في بطن أمك أصلا، ثم خرجت إلى الدنيا فوقعت عينك على أبيك وأمك أول ما رأت، وسمعت أذنك كلماتهما، ووعى قلبك تصرفاتهما، فأنت نفاس هذه الأسرة بكل مآسيك وعيوبك وبكل حسناتك أو ذنوبك. أنت ثمرة هذا الأب وهذه الأم. لذلك وددت أن أتحدث في ليلتنا هذه عن قضية الأسرة. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى إصلاح الأسرة المسلمة. إن هذين الأخين اللذين سيتزوجان في ليلتنا هذه، هاتين الأختين يبنيان بيتا، أي بيت يبنيانه؟ أي بيت ينشئانه؟ أي بيت يؤسسانه؟ إن أكثر بيوت المسلمين اليوم، آسف أن أقول، تعاني من المشاكل. أكثر بيوت المسلمين اليوم مليئة بالنكد. أكثر بيوت المسلمين اليوم تعاني من التفتت، من التفرق، من الشتات. الأب في واد والأم في واد آخر والأولاد في واد ثالث. ولذا يضيع الدين، يضيع الالتزام فيما يخرج الابن من هذا البيت محفظا نفسيا، مريضا، مريض القلب، مريض النفس. ايها الاخوة، ان قضية الحنان، الحنان الابوي وحنان الامومة، ان لم يسره الطفل بحث عنه في الحرام، بحث عنه عندما يكبر. كل هذا يؤسف له كثير في الاصل. ان الحياة الزوجية في الاسلام لها ضوابط انزل ربنا فيها قرآنا، قال سبحانه عن حق المرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم ايها الاخوة، ان بحاجة، وانتم شباب ترى معظمكم كأنه لم يتزوج بعد، فهذه المحاضرة بالنسبة له من الأهمية في مكان، لأن إصلاح الفساد صار في هذا الزمان متعذرا. تكلمت في محاضرة أو محاضرتين قريبا بعنوان عندما تسود النساء، الله يهدي نساء المسلمين، وناديت الرجال: لماذا تسود النساء؟ لماذا ترحم النساء؟ لماذا تحكم النساء؟ لماذا تأمر وتحكم النساء؟ فكان الجواب من معظم من استشرتهم: انك تخاطب في هواء، فالاصلاح مستحيل. يستحيل؟ انا اعتقد انه لا يستحيل، كل شيء ممكن، لكنه صعب، يحتاج الى تضحيات، ورجال اليوم اضعف من ان يضحي. اسأل الله ان يصلح رجال المسلمين ونساء المسلمين وبيوت المسلمين بحمد الله. اذا بحاجة الى تأسيس اسرة، اذا كنا بحاجة الى تأسيس اسرة فلابد ان نفهم معنى الاسرة. الاسرة المسلمة اسرة متناسقة، مترابطة، متفاهمة. ان الاسلام حين شرع الزواج قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال سبحانه: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. حين شرع الاسلام الزواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حين شرع الاسلام الزواج اشترط في الزواج شروطا، ليس هذا محل الطرح الفقهي لقضية الزواج، انما استجئ جزئية تهمنا اليوم وهي الكفاءة. اشترط الاسلام الكفاءة. عارف يا ابني يعني ايه الكفاءة؟ يعني ايه الكفاءة؟ الكفاءة بين الزوج والزوجة ان يكون الزوج كفئا للزوجة وان تكون الزوجة كفئا للزوج. يعني ايه كف؟ مناسب. مناسب في السن، مناسب في العلم، في العقل، مناسب في الطبقة الاجتماعية، في المال والغنى، مناسب في الدين، على قدر الديانة. إن اشتراط الكفاءة يجعل التفاهم والترابط في الأسرة. إن أخطر أسباب الفشل في الزواج أن تتغاضى عن هذا الشرط. تتغاضى عن شرط الكفاءة. إن العلماء يشترطون الكفاءة في الأصل. في الأصل في الحدب يعني. دي بنت مين وده ابن مين؟ إنني أريد أن أؤكد هذا لأن بعض إخواننا من الإخوة يعتبر أن هذا كلام جاهلي. هذا كلام شرعي صحيح. اشتراط الكفاءة في الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معاهن كمعادن الذهب والفضة. تجد الناس ايه؟ معادن. ايوه، في رجالة رجالة ذهب معدن اصيل، ورجالة ورق، ورجالة زبالة. فلما تبقى بنت راجل يحتاج الى راجل خف اليها. اشتراط الكفاءة في النسب متفق عليه في الاصل، في المال، في الدين. فلذلك اذا اخترت بنت الاصول، بنت الحسب والنسب التي تقاربك عقليا في وضع اجتماعي وبيئة، تقاربك ماديا في معيشة، ان الفقهاء يشترطون، يقولون ان المرأة التي في بيت ابيها خادم إذا تزوجت من حقها أن يأتي لها زوجها القائم. شرع حليم تفريعات الفقهاء. أشاهد أيها الإخوة أن الأسرة المسلمة اليوم متفككة نتيجة هذا الضياع في الكفاءة بين الزوج والزوجة. الزوجة في واد والزوج في واد آخر، ويخرج الأولاد إلى الشارع يتلاعب بهم. وأين الأمة؟ أين أمة الإسلام اليوم؟ شرع الترابط الأسري. ثانيا، الأسرة المسلمة أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضيت بالله ربا مقسما للأرزاق، وبالإسلام دستورا تحكم البيت، وبمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى، وبالطمع في الآخرة فيما عند الله فليست الدنيا مجالها. أيها الإخوة، أنا والله أحبكم بالله، إن الأسرة المسلمة ليست أسرة ضائعة مائعة، إنها أسرة لها أصول وقواعد وثوابت رواسخ. هذه الأسرة تستمد أصولها من دين عظيم هي عليه. الأسرة المسلمة أسرة عظيمة، أسرة عريقة، رضيت بالله ربا. الرب هو الذي يربي عباده بالرزق، والرزق أوسع من قضية المال. إننا صرفنا قضية الرزق اليوم إلى المال فقط، وليس الرزق كذلك. الأولاد رزق، والشفقة رزق، والمال رزق، والصحة رزق، بل والعبادة رزق، أرزاق. فنسأل الله أن يوسع من خير أرزاقنا. شاهد أيها الإخوة أن هذه الأسرة لما رضيت بالله ربا لم يعد في هذه الأسرة اعتراض. إن كثيرا من مشاكل البيوت اليوم قلة المال، الفلوس، تحصل معركة بين الزوج والزوجة، هي المصاريف. ما جبتليش، جيب لي تعمل سوي. هيعمل ايه؟ يضرب الارض تطلع فلوس؟ ما فيش فلوس. هتبدو المشاكل، لكن الاسره التي تعرف معنى توحيد الربوبيه لا تحصل بينهما مشاكل اطلاقا. توحيد الربوبيه يا جماعه، توحيد الله في افعال الله، ان الذي يعطي ويمنع من؟ الله. ان الذي يرزق ويقدر الرزق من؟ الله. ان الذي يضع السعه او الضيق؟ الله. هذا الايمان بان الله الذي يعطي ويمنع. اذا وجدت الزوجه الرجل في ضيق لا تتهمه، لا تحاربه، وانما تنشغل هي بالطاعه والدعاء فيوسع الله رزق الزوج. اين اليوم الزوجه التي تقول لزوجها اذهب تسال الله ان يرزقك حلالا اياك والحرام، فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اين هي الزوجه؟ اين هي الزوجه التي تقول ان لنا اليك حاجه رفعناها الى الله قبلك، فان قضيتها كنت ماجورا مشكورا، وان لم تقضها كنت ماجورا معذورا. اين هي الزوجه؟ اين هي الزوجه التي تصبر اليوم شهرين لا يوقد في بيتها نار على التمر والماء تعيش؟ اين هي؟ لقد قلت مرارا لو اننا عشنا شهرا لا ناكل الا خبز حاف وماء، الريح المسلن اللي معكش موجود وميه، شهر 30 يوم فقط خبز حاف وماء، هل نموت؟ حد يقول لي يمكن نموت؟ بالعكس، هل الاطباء يقولوا كده؟ ما صح. قد يحمل الصحه الخبز الاسود ولا لمده شهر، فما الذي يمنع زوجه ان تصبر على خبز وماء؟ عدم الايمان بالله رب مقسما للارزاق، عدم الايمان بالقدوه محمد صلى الله عليه وسلم. كان يسأل عندكم طعام؟ ليس عندنا طعام، نصوم ان شاء الله. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، هو يريد ان يسجد، ليس في الغرفة مكان للسجود، مش عمارة ولا شقة، ليه؟ غرفة. والغرفة الرسول لما يجي يسجد لازم يغمي بالسيدة عائشة فلم رجلها لكي يسجد، فصل عليه. اين الزوجة التي ترضى بهذا؟ هذه اسماء تساعد زوجها في علف الفرس وفي العمل في جلب الماء. هذه فاطمة رضي الله عنها تكل يدها من العمل في البيت في خدمة زوجها عليه، وتطلب خاتما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدل على التسبيح والتحميد والتكبير ويقول هو خير لك من خادم. اين هي الزوجه التي رضيت بالاسلام دينا؟ حين يامرها زوجها بالقرار في البيت، عايز اروح عند امك، عايز اتفسح، انت هتسجنني في اربع حيطان، ونقول لها هذا ديننا، قال الله وقرنا في بيوتكن. دين دين مش لعبة، دين هذا دين. حين يأمرها الإسلام بأن تقر في البيت تلتزم، حين يأمرها الدين ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها بحبس تيدي، وقد ترى لابويا حاجة بقى لما يجي لما يجي. دين ايه اللي تقول كده؟ ده دين الاسلام هو اللي بيقول كده. اين هي الزوجة التي رضيت بالاسلام دينا لتستقر الامور؟ هذه المشاكل والهموم سببها ضعف الإيمان. اللهم اهد نساء المسلمين واصلح رجال المسلمين واملأ بيوت المسلمين وردا ورحمة. نعم أيها الإخوة، إن الأسرة المسلمة ثالثا أسرة تتحمل مسؤوليتها كاملة كاملة. إن على الأسرة المسلمة مسؤولية أيها الإخوة. أخي الحبيب، حين تتجوز إن شاء الله ربنا يجوزك على الصراط، أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكون عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم، وأسأله سبحانه أن يزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. سهل أيها الإخوة، أن الأسرة المسلمة عليها مسؤوليات. حين تتزوج أيها الإخوة لما تتزوج إن شاء الله، حين تتزوج ارزق سكنين، ارزق سكنين البيت الشقة حتى شقة شقة اسمه ايه؟ بيت. دلوقتي بقى شقة. يا جماعة الملتزمين النهاردة اللي لما يتزوج ياخد شقة برا ويسيب بيته هو وامه، مخطئ مخطئ. كل انسان اقدر احافظ على ديني في البيت، زوجتي مشترك في الاستقرار في البيت، لا ده هروب من المسؤوليه. خليك في بيت ابوك وامك في وسطهم، اخوك واختك يشوفوا دين يعيشوا دين، وتحتمل زوجتك بالنقاب 20 ساعه في اليوم قاعده في النقاب برضه في شغل البيت بالنقاب، وما تختلفش وما تردش على راجل وما تكلمش حد، بتشتغل وتمتهن في البيت. ما تعرفش من إقامة بيت بيت بيت. ياما نشأنا زمان في الفلاحين يبقى الراجل الكبير مغبون وولاده 10 متجوزين وبيت، ينسى الرجل في عيلة. هي دي الأصول، ده دين يا جماعة، ده دين. مش عاداته ده دين تخالف الإسلام، لا تخالف الإسلام بل يقر على الدين. التزم في بيتك ولا تضيع دينك ولا دين زوجتك، واصبر سنين. ليه مش عايز تصبر وتتحمل؟ ليه مش عايز تضحي؟ هي دي الأسرة المسلمة تتحمل مسؤوليتها كاملة. أعود مرة أخرى، لما الواد ده اتجوز أهو هو المتجوز ربنا رزقه سكنين، الشقة والزوجة. الشقة ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت يا جماعة سكن. يا سلام لما تتجوز إن شاء الله، في أمل إن شاء الله، على الله كله إن شاء الله، لما تتجوز وتبقى في بيت بيتك انت وزوجتك، انت بتقفل عليك، انت اللي بتحكمه وتمشيه، نعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ولا يعرف نعمة البيت الا المشردون في الارض. لما تشوف بتوع فلسطين المساكين اللي بيتكلم بيته قدام عينيه ويسووه في الشارع، اللهم انصرهم وانتقم ممن ظلمهم. لما تشوف اخواننا في العراق لما يشيد بيته على دماغه بالطيارات، لما تشوف بتوع افغانستان المشردين في الكهوف والجبال، قول الحمد لله. عمرك شكرت نعمة البيت؟ حسيت بنعمة البيت؟ وسيت اخوانك ولو بالدعاء لما تيجي تنام في امان؟ قول الحمد لله. السكن الثاني زوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكنين دول هم إيه؟ البيت سكن وزوجة سكن، مسؤولية. بيتك أبوك وأمك لهم حق فيه،

يعني تنوي ان تتزوج هذه المرأة للأبد مهما طال العمر، ثم ان بدا لك ان تطلقها في وقت ما فلا حرج بهذا الموضوع، لكن النية في اصل الزواج. فلما الزوج او الزواج او البيت بني على اصل الاستمرار يبقى مش لازم الشيء بعد فيكون. صح؟ ده مش فاهمني انت. اول كلمة صلى رسول صلى الله عليه وسلم، انا اتجوزت النهار لقيتها خايبة ونايبة وعايزة ومتعرفش تطبخ، مفيش مشكلة تتعلم، صح كده؟ بسيطة، ايه مشكلة يعني؟ لقيتها صوتها عالي، مش مشكلة؟ توصلها صوتها بالراحة، شهر شهرين، سنة سنتين، عشرة، هو احنا خلاص؟ نقول لما تعتقد بقى ان البيت ده مبني على الاستمرار، على التحديد، تبقى المعالجة معالجة هادئة، تبقى سياسة النفس الطويل التغيير. مش متعلمها، ما تعرفش حاجة في الدين، علمها، صلي بالعافية، صلي معاها. يعني سيب الجامع بقى امسك واقعد في البيت اصلي معاها؟ لا، صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني. ينفع؟ ينفع. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي مع سيدنا النبي بيصلي عليه، صلى الله عليه وسلم، يرجع يصلي بقوم وامام، مفيش مشكلة خالص. يبقى لابد ان تعتقد ان البيت المسلم بني على الاستمرار، تستعمل فيه سياسة النفس الطويل، بطيء لكنه اكيد المكفول، مش كفصول، لا، وانما علاج مع هدوء. الله في حقه قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه. فاذا كان الله في حقه قال اصطبر، في حقك لا تصطبر. سبحان الملك، سبحان الملك. ايها الاخوة، اذا اعتقدنا هذه الاربعة انها قصة بنيت على الكفاءة، من الزوج والزوجة، اثنين متفقين، اثنين انهم مؤمنون بالله ربا مقسما للارزاق، بالاسلام دينا اصوله وقواعده، حلاله وحرامه، النبي محمد قدوة ومتبوعا نصلي عليه، وانها اسرة تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم اجمع، وانها اسرة بنيت على الاستمرار. كيف تعيش هذه الاسرة؟ كيف؟ اضع خمس نقاط افهمها اخي في الله وتكون لك السعادة ان شاء الله. واحد، ان عدم اعتبار الزوجة شريكا حقيقيا في الحياة يجعلك لا تمنعها الثقة بنفسها او اعطائها التقدير الكافي او ان تبذل لها العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات الزواج. هذا الاهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب الامنيات. الشيخ بلاش الكلام الكبير ده، تعال حاضر بسيطة مثال، خلي كلامي كتير كبير وبعدين احنا نخصص المسائل بس انت ادفع صلى الله عليه وسلم. بس لو استمتعت بالكلام ده هتتبسط جدا. يا جماعة انا قصدي اكتب الكلام ده، قصدي اقول لكم الكلام ده متعمد. لازم بقى عشنا مع بعض لماذا لا تصلي وكيف تصلي، عشنا حاجات كتير قبل بالعملية، عايزين بقى ايه نرفع درجة، يعني هنفضل طول عمرنا في كيجي مش ندخل ابتدائي ده افهم لغة عربية ماشي اقول ايه افهم. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن إهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه أو إعطاءه التقدير الكافي أو حرمانه من العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وتجيهيات العلاقة الزوجية. هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراء أمنياته. يعني أخ الزوج هو زوج الزوج أخت دخلوا هو عايزها تقول له يا فضيلة الشيخ وهو حضرتك وحضرتك مش هتبقى حياة زوجية. انظر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يداعب عائشة يا عائش انظر إليه وهو يقول أنا أعلم متى تكوني راضية عني. يا سبحان الله العظيم واحد بيقول لك الرسول حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم يقود الجيوش ويتلقى الوحي ويعلم الناس ويصلي بالناس ويحكم بين المتخاصمين ويرسل السرايا ويستقبل البعوث وفي وسط كل هذا لم يمنعه ان يكون زوجا. صل عليه. واحنا قلنا لانه في الاصل ايه قسوه. احنا بنقول للقسره اللي رضيت برسول الله قسوه واماما ومتبوعا ان الحياه ما تبقاش رسميه. انا كنت الغي الموضوع لكن انا شايف ان الاهميه بالمكان. ليه؟ لزيادة الفجور في شوارع المسلمين، لزيادة الخيانة الزوجية، لزيادة تفشي العلاقات المحرمة. ليه؟ لأن الزوج لما ما يديش زوجته الحنان والعطف والحب والرفق والزين والامان هتدور عليهم بره والسكه في الوقت اللي بقت سهله التليفونات مالي البيوت ويجي زوج يفاجئ ان زوجته معاها تليفون محمول بقالها سنه هو ما يعرفش معاها تليفون محمول بنته معاها تليفون محمول وما يعرفش. سهل قوي اي محل والمنتج بتاعه 300 جنيه عده وسريعه خلصت. وللاسف ما سالش 300 جنيه دول جم منين. ما سالش ما هو ادعاء الباطل وبث الشر. انسى. اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم انتقم من المجرمين المفسدين، اللهم احفظ بناتنا وأولادنا، اللهم نجينا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، في بيوت نظيفة طاهرة مستوى عالي جدا من الرقي والأخلاق، ولكن في غلط على ما فيش في معلش خلينا نعترف بالواقع مضطرين في غلط وفي غلط ريحته وحشة وبارد وانت السبب. ادي زوجتك حقها زي ما بقول لك هنا في الكلام الكبير ده امنحها الثقه اللي حسيها. مكسوف ليه؟ تقول لها بحبك. انت لو ما قلتلهاش خالص وفي الشارع او في مكالمه غلط او باي وسيله من الوسائل حد قالها لها هتترمي في الارض هيغمى عليها. صح؟ لذلك لا بد من اشباع هذه الغرائز، غرائز بشريه. الرسول ما قال عليه وهو رسول الله لما سئل من احب الناس اليه قال عائشه. مش عيب

العجب من العواطف يا جماعه المتدفقه. البيوت النهارده خربانه من العواطف. الراجل يحب ابنه فعلا، يحبه فعلا، بس عمره ما قال ابنه انا بحبك، عمره ما خد الحزن كده وطف عليه وقاسه. ولا الواد قال لابوه انا بحبك، قلت لابوه انا بحبك؟ ما قالش. في البيوت مولعه نتيجه ايه؟ رغم ان تلاقي المراه بتحب زوجها بتموت فيه، والراجل بيحب زوجته، وكلهم بيحبوا بعض، لكن ما يعودوش انهم يظهروا مشاعرهم، انهم يظهروا عواطفهم، انهم يقولوا ما تعودوش. العود مش النبي قال بس شاطر اني احبك في الله؟ طب يا عم حبيني في الله، انا موافق جميله، لكن اديها لابوك الاول، اديها لمراتك الاول، اديها لابنك وبنتك. اظهار العواطف، وزي ما قلت لكم الاسئله، لو العواطف دي ما ظهرتش، خد الجملتين بقى الخاصين دولك، اعوذ بالله من العنف ورؤيه النفس. ها يسلم الطرفين غنيمه بارده. غنيمه بارده يعني ايه؟ بسهوله، لهلاكه الواقع الافتراضي. هتلاقي مراتك مفكره ان الناس كلها عايشه، مفكره ان الناس كلهم عايشين يحبوا بعض، بس هو ده اللي ما بيحبهاش. هلاوس الافتراض، هلاوس الافتراض. اكيد ما بيحبنيش، اكيد بيتجوز عليا بالسر، اكيد ماشي مع واحده، اكيد هلاوس افتراضات. وتقعد هي متقطعه وترجع تلاقيها مخلضمه، مالك؟ ما ماليش، زعلانه ليه؟ بيك زعلانه. طب راح ماليش بالراحه، لان جواها القطع. ونفس الشيء الزوج، لما تلاقي زوجته مهتم بأولاده مش فيهم ونسياه، برضه دماغه تنعم. لا ما بتحبنيش، هي بتحبني بس عشان اصرف عليها هي وولادها، هي ما بتديش اي حقوق الا بالعافيه، هي هلاوس الافتراضات وشراب الاميات. ونعيش في شراب بقى هي ملهاش حل. الواحد يتجوز بواحده من البندر تعرف تدلعه، امنيات شراب. حتى اذا جاء ابن لم يجده شيئا، انت لو وقعت في كده وانت اللي وقعتها في كده. اثنين عشان الوقت معانا ايها الاخوه، اثنين الانسان مفطور على تبادل العواطف والاتهام وعلى الحب من طرفين، وحين لا يمنح هذا او يحصل عليه تصيبه حالة من الفقر النفسي الذي يؤدي الى البحث لإشباع بطرق خاطئة. هي بتحبك ومسيفة منك تبادل، هي بتقول لك ومسيفة منك تجاوب، هتفاجئ انها تقول لك عندي مش عايز حد يقرا عليا. طيب نغص ومستشفى وحقن ما عندهاش حاجه. هي دي القضيه، لابد من التبادل. ثلاثه، ان حياتنا الواقعيه وخاصه العائليه تبدو معرضه لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون او لا نكون. يا جماعه لما صدر قانون الخلع انهدمت بيوت كثيره، وبيوت اكثر ما زالت تفكر. موضوع الخلع ادمغني سؤال كثير، وموضوع الطلاق في دماغ رجاله كتير. ليه بقول لك كده؟ بقت الاسره النهارده عايشه نوع من التحدي، يكون

مخصوص حاجة. دفعت ايه مقابل الزوجة دي؟ وتروح واخد الزوجة دي وتكفنها في البيت كده، ده تهتم وتتكلم. فلا بد ان تسلب نعمة الزواج، نعمة سكن مودة رحمة عقوبة من الله. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، بقيت من الشريط مادة تحتفي على هذا القدر، وأقل شك ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.